نقرأ المبحث إذا تيسر الوقت في ذلك إن شاء الله تعالى. ولهذا من أجاز التحديد أخذ الأجر التحديد من أدلتهم الإلحاق، من أدلتهم الإلحاق بأخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم. نعم. قال يصله أي وهو هنا في العقل ناطق من وراءة الإنسان، يعني شبيه به، لكن في أخذ الأجرة التحديد الذي هو المعروف عند أهل الحديث أنه يقتح في الموضوع. نعم. لكونه شاع بين أهله التخلق بعلو الهمم وطهارة الشيم وتنزيه العرض عن مد العين إلى شيء من العرض. وتنزيه العرض، العرض أي الدين والذمة وحال الإنسان، تنزيه العرض، تنزيه العرض عن مد العين إلى شيء من العرض من الأشياء. نعم. وتنزيه العرض عن مد العين إلى شيء من العرض. قال الخطيب قال الخطيب وإنما منع من ذلك تنزيها للراوي عن سوء الظن به. أيوة، إذا كان يأخذ قد يساء به الظن، قد يساء به الظن، يأخذ فيريد أن يتزايد يأخذ ويجوم العطاء. نعم. فإن بعض إنها النحية، حيث أنه يتزايد في الرواية، يعني يروي ما ليس من ما ليس من ورياته، أو يزيد شيئا، أي أو يغرق، أو يرد الطرف عن شيء، أو نحو ذلك. لا، هذا كأصل عام يعني الإمام. لهذا قلنا إذا كان ثبت أنه ثقة فهذا يستثنى على التفصيل الذي ذكرنا. وإدخاله في الأصل العام، إدخاله في الأصل العام من باب الحيطة للسنة، الاحتياط للسنة. كيف؟ هو سبب لغيره ليس له هو، لكن ما دام في هذا فيحتاط بالسنة ككل. اقرأ. ها؟ التقسيم الرابع يذكرته، قال ان الشريطان عنهم هذا التحريم. ايه، من اين يأتي التحريم؟ لما يكون هو احنا من اجل الحيطه ما نحن نعمل هذا الامر، من اين تاتي الحرمه في اخذه؟ تاتي الحرمه من اخذه من ادله كثيره. كيف يشترط على العلم الذي يعلمه الناس وينشره وهو من العبادات ان ياخذ على ذلك الاجر؟ ثم عندنا أدلة أخرى سيأتي ذكرها في القرآن. يعني كل الأنبياء ماذا قالوا؟ ويا قومي لا أسألكم عليه أجرا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أردت أن تأخذها وأن تلقى وتقلد قوسا من النار فخذها. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن وتأجلوه ولا تتعجلوا، فإنه سيأتي أقوام يتعجلونه ولا يتعجلونه. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ولا تتأكلوا به. كل هذه تدل على أن الواجب في تعليم الدين هو ماذا؟ تعليمه من غير أخذ شيء من عارفه. ثم نشر الدين والتحديد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لا ينفك من أن يكون واجبا على العين وواجب السباب. فإذا تعين فكيف يقال يأخذ على ذلك من غير مسبب؟ وإذا كان على الكفاية أيضا فلا يأخذ على من غير مسبب. ثم لماذا يشترط النبي صلى الله عليه وسلم قال: نظر الله امرأ من سمع مقالتي فوعاه فأداه فسلف حفظه فأداك من سمعه؟ وقال عليه الصلاة والسلام: بلغ عني ولو آية. كل هذه الأدلة، كل هذه الترغيب، ترغيب والمنع، منع الأخذ، وإذا منعناه فحضرناه. ثم مثل هذا يعد من القربات، وهل يؤخذ على القربة الأجر؟ نعم. إذا كان لا يجوز أخذ على القربة فليأخذ كله. ها؟ يعني كلهم لا يجوز لهم القربة. بس أنتم تستعجلون، يعني أنا كنت أريد أن أقرأ، لو الآن نقرأ ونبحث في المسألة راح يطول، نبقى هنا معليش. نعم. معليش نبقى هنا. خلوا ملكه، لأنه يأخذ وقت. هناك من منع مطلقا له أدلة، وهناك من أجاز مطلقا له أدلة.

نعم رجل أبو داود إلى المغيرة من جديد سنت إليه صحيح وكان فيما دونه وإلا لا شر إليه لا لا مطعن فيه هنا الشيخ أبو حاتم أبو داود رجل الأول أبو داود قال الأول أولى إيش هو أسمي رجل المغيرة وين هذا بقى في السنة هنا ما أشار إليه شنو ماذا قال؟ الطريقين الطريق الأول كان طيب نقرأ ما من الرسل تنبيه هذا الحافظ تلخيص على حديث الدارمي وتبيعه عن الشوكاني في نور الأوطار ومن المصطلح عليه عند الأئمة الدارمي إلى ربك فإنما يرد به الإمام عبد الله بن عبد الرحمن صاحب كتاب السنة المعروف بالمسند وعليه فإني أخذت أبحث عنه فيه لكن عبثا وكان ذلك قبل أن أقف على سند الحديث في سنن البيهقي وحين ذاك تبين لي أنه ليس هو المراد وإنما هو عثمان بن سعيد الدارمي الذي من طريقه رواه البيهقي فرأيت التنبيه لذلك وأيضا فقد وقع من الشوكاني ما هو أبعد عن الصواب وذلك أنه قال إن الإسناد الدارمي على شرط مسلم ولم يذكر الإسناد الذي تقدم عن الحافظ يعني لكونه فيه فلان لم يروه مسلم اينه قال اسمه ها ها اللي هو شيخ عبد الرحمن بن يحيى اسمه ثم ان لي حديث شاهد اخر من حديث ابي المكان ولكن سنده ضعيف وقد تكلمت عن جواز ما تقدم في ذلك طيب انت قلت ابو داود يشجع نعم كلام الاول الله يهديك لو كنت أبو داود كنت رجع فأبين يا غامي الأول دك سيبارة نعم ماذا قال أبو داود طريقين كالطريق الأسود إيه بالمثل وطريق الطريق الثاني بقية بل بقية ها بلاد عند جناد إيه بقية إيه قال هو الأول أولى الأول أولى طيب وأبو حاتم سئل عن الطريق الثاني طريق بقية إيه ذكر الطريق الثاني طريق الأسود وسكت طيب عندنا البقية تابعه أبو المغيرة شيخ الإمام أحمد تعالى الشيخ أبو داود يثبت عنه طريقة ها؟ لم يثبت له عنده طريقة معليش نحن الآن نتكلم فيما عندنا منها الكلام اللي يثبت أنه هذا الكلام اللي يروى ويروى ويصفى طريقة طريقة ثانية طريقة جنازة من طريق بقية يعني كلام قال طريقة بشي عن عباد يعني من الراوي عن بشر؟ أنا هذا الشيخ أنا كل برا شيخ عبادة عن من راوي الشيخ؟ أين راوي عن الأسود اللي مجهول؟ إيه ضعيف من راوي عن جنود اللي حين صحيح؟ إيه من كم طريق الأسود؟ طيب ما أكثر من هذا قانون ومن طريق الإمام؟ معليش إحنا عندنا الطريق طريق الإمام أحمد يحدث فيه عن أبي المغيرة عن بشر طريق شيء هذا غير مطعم وين المطعم؟ المطعم في الإمام أحمد نعم في شيخ أبي المغيرة أين الطعن؟ على في بشر وين؟ الطعن في بشر ما في بشر لعله ما كما الفائمة رجح القلب أكيد أنه يعني المخرج بشر ها بشر والنام بالله روى عنه جماعة والتقوا بن حبان ومغيرة بن زياد قيل فيه لا يعرف وقيل فيه مجهول أيهم يكون أقوى أيهم يقدم رواية اللي يظهر لعل اللي ذكر أبي داود طريق بقية طريق بقية قد يكون فيها شيء لكن طريقة بالمغيرة تظهر سليمة أضف إلى المثل السابق من طريق أبي الدرداء وإن كان تكلم فيه الشيخ بعلتين شراط ما هذا المالك مرة وعنا قبل أو ذات وما جاء أو ما ذكر في الوليد بن مسلم لم يذكر كلام أبي داود لم يذكره استعراضات السنة المجرد ذكرها كلام بيظهر أنه ثابت الأظهر ثبوته خاصة تاريخ ابن أحمد كلام أبي داود مستحيل يزيد رواية ابن أحمد نعم كلام أبي داود مستحيل يزيد ابن أحمد أي نعم لأنه مرة ظهر نعم أي نعم اي نعم كلام من الزقاني في الراضي ايه فكره هو علي كيف تذكر حدث وصول احاديث البخاري اكثر بعض الاحاديث التي فيها الاخذ فيها جواز اخذ القران ايه ذكر علة في السنة في هذا ما هي ذكر الاسئلة على العلم مشكلة شيخ لعل المحقق ذكر هذه الرواية فقط ولم يشير الى رواية اخرى من؟ شو المحقق استنادنا على كلام أبي داود ليس بالحديث إلى واحد هو لم يترجح له الشهادة المحقق لم يستوعب المحقق لم يستوعب ولم يضاعف الحديث وإنما ذكر ما في إسناده ولا شيء إشارة لا أبدا هنا حكم على إسناده وذكر إسناد واحد ذكر إسناد واحد لا يلزم أن يكون لعله لم ينشط ولم يستوعب لو قال حديث ضعيف وذكر هذا التخريج فقط نقول هذا تقصير في التخريج لكن هو حقق ما هو قال حديث إهداء القوس أخرج كذا كذا تكلم على سنة أبي داود بما فيه فذكر كلام أبي داود في المغيرة مع أن كلام الذهبي في المغيرة ما قال الذهبي ماذا قال الذهبي في المغيرة قال صالح الحديث مغيرة صالح الحديث وترك وقد ترك هو في الذهب شوفوا ترك محبا لي ها؟ ترك محبا لي أفضل مع تساهلي في توفيق ابن حبان لم تساعد قوله توثيق في التوثيق في التساؤل على فالتفصيل ذكرناه خمس مرات ذكر المعلم لكن يقول هو متشدد متعنت في جرح ابن حبان ولهذا الذهبي له عبارات شديدة مع ابن حبان في الميزان ولا يلتفت إلى قوله في كذا و فأين كلامه من كذا يعني عبارات فيها نوع شدة يعني نعم فالمحقق ذكر إسناد أبي داود لكن العجيب قال تعقب الذهبي لأن في إسناد المغيرة في يد لم يقل طالب حتى قال تركه ابن حبان وإذا كان سقطت ولا نتخلي عن ذلك من سبع نبيات نعم يظهر من فرش الباني أن يسلم مستفرق فيها نعم مستفرق فيها شيخ كم الحديث صحيح ها؟ كم الحديث صحيح 200 على كل من الحديث حسن كما هو ظاهر من تخريجه هذه رواية بشر شيخ عليه ولي حسن رواية بشر نعم رواية أخرى معلولة ليه؟ رواية مغيرة فيها الاسم ايه نعم اقرأ قالوا الأمور المتعينة المتعينة لا يجوز ايه لا يجوز أخذ الجزاء عليها كالقرض الجار إلى منفعة فإنه حرام باتفاق العلماء انتهى. قال جعفر بن يحيى البرمكي ما رأيت أو قال المحقق الشيخ صديق قال إذا اشترطت المنفعة أما إن كانت المنفعة بدون شرط فهي جائزة هذا كلام الشوكاني لكن فصحى إذا كانت بدون شرط لكن معروف عرفا ما يجوز أن يأخذها نعم وقال جعفر بن يحيى البرمكي ما رأينا في القراء مثل عيسى بن يونس ابن إسحاق ابن أبي إسحاق التبيعي

ها؟ كما في جواء عدم ما قال فيه من المجاورون. ها؟ كما في جواء عدم ما قال فيه المجاورون يعني لا يكون أطلق يعني. لا لا بقي المجاورون يعني أهل مكة خلاص هاجر. لا يعطونه. إيه لا يعطونه. هذا هو. إيه. أظن. السنة العبارة الجاية. فأبى إلا أن يدفع كما دفعوا أو يخرج عنهم فاعتذر الغريب بأنه ليس معه إلا قطعة فأمره بإحضارها فلما أحضرها حدثه. واضح؟ لهذا شدد عليه النسائي يعني الجميع أعطوه إلا هذا الغريب قال ما عندي ما أعطي قال لا أحد حتى تعطي فذهب فلم يجد إذن كأنه صاحب قصة ولو خاتم من حجم فذهب لم يجد إلا قطعة قال ما نفعل هذا القصر فيها قصر فيها مال الله المستعان يعني امتنع المسائل المجموعة عنها ايوه هذا قصة ليس المجرد لا هذه القصة يعني اخذ روح مثال ها؟ شريط مثال ما الله لكن له سببه واصل اقرأ ونحوه أن أبا بكر الأنصاري المعروف بقاضي المرسان معروف المرسان المرسان شم من أبي الحسن سعد الخير الأنصاري رائحة طيبة فسأله عنها فقال هي عود فقال ذا عود طيب فحمل إليه نذرا قليلا ودفعه لجارية الشيخ فاستحيت من إعلامه به لقلته وجاء سعد الخير على عادته فاستخبر من الشيخ عن وصول العود وقال له لا وطلب الجارية فاعتذرت بقلته وأحضر ذلك فأخذه الشيخ بيده وقال لسعد الخير أهو هذا قال نعم فرمى به إليه وقال لا حاجة لنا فيه ثم طلب منه سعد الخير أن يسمع ولده بس الأنصاري فحلف أن لا يسمعه إياه إلا أن يحمل إليه خمسة أمناء عود فامتنع وألح على الشيخ في تكفير يمينه فما فعل ولا حمله شيئا ومات الشيخ ولم يسمع ابنه ولم يسمع ابنه الجزء ولكنه في المتأخرين أكثر يعني لم يكن هذا كثيرا في المتقدمين وإنما كان أكثر في المتأخرين كم ساعة ايه نكتفي بهذا نكتفي بهذا وين تقول الان وكذا نجيب تفسير العباره الثانيه ما في خلاص الله اكبر الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. شوف.